تفسير الآية 68 من سورة مريم، يقول تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. أي يقسم الله تعالى رب الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ورب كل الرسل الكرام، ورب كل مسلم، ورب كل إنسان، أي مربي وخالقه ورازقه وراعي ومرشده من خلال دينه الإسلام، لكل ما يصلحه ويكمله ويسعده تمام السعادة في دنياه وأخراه، ورب السماوات والأرض والكون كله والخلق كلهم، يقسم بذاته العلية وهو سبحانه لا يحتاج قطعا إلى قسم، حيث كلامه كله قسم مقدس معظم مؤكد، ولكنه حينما يقسم فيكون لمزيد من التنبيه والتعظيم للشيء الذي يقسم عليه. أننا سنحشرهم، واللام والنون لمزيد من التأكيد على القسم، أي سنجمعهم ونحشدهم محشورين متزاحمين يوم الحشر، أي يوم القيامة بعد بعثهم، أي نحشر هؤلاء المكذبين بالبعث والحساب والعقاب والجنة والنار والناس جميعا بالقطع، لن نترك منهم أحدا ولن يفلت حتما منهم أي أحد، ولنحشرن بالتأكيد معهم الشياطين، أي أشرار الناس الذين كانوا يرشدونهم ويوجهونهم في دنياهم لكل شر وفساد وضرر، فاستجابوا لهم بكامل حرية اختيار إرادة عقولهم. والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على الخير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وذلك للحساب والعقاب والعذاب بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. قوله تعالى: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، أي هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة، والذي يكون شديدا صعبا طويلا مرعبا على المكذبين، خفيفا سهلا قصيرا مبشرا بكل خير وسعادة للمؤمنين الذين أحسنوا الاستعداد له بالعمل بأخلاق إسلامهم في دنياهم، حيث هو يوم جائزتهم التي وعدهم بها خالقهم الكريم الذي لا يخلف وعده مطلقا. أي ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، جمع جاث أي جاثين، أي جالسين على ركبهم بتحفز وخوف وانتظار لما هو مكروه مسيء مخيف مؤلم لهم، بما يفيد تمام الذلة والإهانة والرعب الذي يمنعهم من القدرة على الوقوف. وهذا نوع من بدء التعذيب النفسي لهم قبل العذاب الجسدي الذي لا يوصف في النار.